الدرس الثالث والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. المشهور عند أهل العلم وعند جمهور أهل العلم أن الذنوب ليست على حد سواء، بعضها أشد من بعض، وهذا معلوم من الكتاب والسنة. الشرك والعياذ بالله هو أعظم الذنوب، وبعده الكبائر. الكبائر والكبيرة هي التي رتب عليها حد في الدنيا، حد السرقة وحد الزنا وحد الخمر، أو رتب عليها وعيد في الآخرة كالربا وأكل أموال الناس بالباطل والغيبة والنميمة، رتب عليها وعيد في الآخرة، أو توعد عليها باللعنة، الذنب الذي لعن رسول الله أو لعن الله فاعله فلا كبيرة، أو تبرأ الرسول ممن فعله وقوله ليس منا من فعل كذا، فما قرن به شيء من هذه الأمور فهو من الكبائر. وأما ما نهي عنه ولم يقرن بشيء من هذه الأمور، مجرد النهي، فهذا من الصغائر، من الصغائر. والدليل على ذلك أن الله في القرآن قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. كبائر، والكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، لا تكفر إلا بالتوبة، أو أن يعفو الله عنها. وأما الصغائر فإنها تكفر بعدة أشياء، منها تجنب الكبائر، من تجنب الكبائر غفر الله له الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. وتكفر أيضا بأداء الفرائض، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الصلوات الخمس كفر الله بها الصغائر، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا هو الفرق بين الكبائر والصغائر. الكبائر أيضا يحكم على صاحبها بالفسق ونقصان الإيمان، وأما الصغائر فتنقص الإيمان لكن لا يحكم على صاحبها بالفسق، ما يحكم على صاحبها بالفسق، تنقص كمال الإيمان المستحب ولا يحكم على صاحبها بالفسق. والكبائر بعضها أشد من بعض، أشدها الشرك بالله والكفر، هذا لا يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والزنا، قتل النفس، هذه أشد الكبائر. كما في قوله تعالى: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فهذه أكبر الكبائر. كذلك أكبر الكبائر السبع الموبقات: السحر والشرك والسحر، قتل النفس، قذف المحصنات، أكل الربا، أكل مال اليتيم، التولي يوم الزحف، هذه من كبائر الذنوب. الله تعالى يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فقسم المعاصي إلى كفر وإلى فسوق وهو الكبائر، وإلى عصيان وهو الصغائر. نعم. وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. نعم، وبعض العلماء يقول كل الذنوب كبائر، ما فيها شيء صغائر، كلها كبائر، ولكن الراجح الأول. نعم. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذا دليل على أن هناك كبائر وهناك سيئات دونها. نعم. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إلا اللمم، قسم الذنوب إلى كبائر وإلى لمم، والكبائر معروفة واللمم هو الصغائر. نعم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذا دليل على أن هناك كبائر وصغائر، وأن الكبائر تكفر بأداء الفرائض، الصلوات الخمس والجمعة وصيام رمضان، أن تكفر الصغائر. نعم. وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات: إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها، بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. نعم. الواجبات إذا أداها الإنسان والفرائض يكفر الله بها، لكن بشرط أن يؤديها على الوجه المشروع. أما إذا نقصت الفرائض إنها لا تقوى على تكفير الصغائر، وهذه مشكلة، هذه مشكلة. قد الإنسان يأتي بالفرائض لكن لا تقوى على تكفير الصغائر لأنها ضعيفة، لأنه لم يؤدها على الوجه المطلوب، فيها نقص. نعم. الثانية أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. نعم. الثالثة أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر. نعم، مثل الحج. الحج قال صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجعك يومي ولدته أمه. فالحج يكفر الله به الكبائر والصغائر لعظم مكانته وقدره عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. إذا تأملت هالكلام وجمعت بين النصوص زال عنك إشكالات في مسألة الذنوب تقسيماتها. نعم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. هذا دليل على أن الكبائر ليست سواء، منها بعضها أشد من بعض. نعم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ كذلك هذا يدل على أن الكبائر بعضها أشد من بعض، وأن هذه السبع هي أشدها. نعم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ الموبقات يعني المهلكات. نعم. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه السبع هي أكبر الكبائر، وأكبرها الشرك، ثم قتل النفس، ثم الزنا. نعم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قيل: الشرك هو أعظم الذنوب، وهو أعظم ما نهى الله عنه. نعم. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. هذا الثاني. نعم. قال: ثم النفس. أي؟ وقتل النفس محرم، التي بغير حق، قتل النفس بغير حق محرم، ولكن بعضه أشد من بعض. قتل القريب فيه قتل وفيه قطيعة رحم. نعم. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليل فجائر. يعني قتل ولده، هذا أقرب الناس إليه، فهو من أكبر الكبائر. والثالث الزنا. الزنا محرم، ولكن الزنا بامرأة الجار أشد، لأنه ائتمنك على الجوار وأتمنك على أهله، وربما يسافر أو يكون غائبا وأنت جاره، ومحارمه أمانة عندك. فإذا خان الجار الجوار وزنى بامرأة جاره فهذا أشد أنواع الزنا. نعم. فأنزل الله تعالى تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فدلت الآية على أنها الثلاثة هذه هي أشد الكبائر، أكبر الكبائر. نعم. واختلف الناس في الكبائر هل لها عدد يحصرها على قولين. الكبائر نعرف ضابطها، وأما أنها تعد فلا تحصى كثيرا، لكن إذا عرفت الضوابط حصل المقصود، وإلا جاء أنها سبع وجاء أنها سبعين وجاء أنها سبعمائة وجاء، يعني فدل على أنه ما تحصر بعدد. الحافظ الذهبي رحمه الله له كتاب اسمه كتاب الكبائر، وقد بلغ به أكثر من 70 كبيرة، وكذلك ابن حجر الهيتمي المكي له كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، أظنه وصلها إلى حول 400. نعم. ثم الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها، فقال عبد الله بن مسعود هي 4، وقال عبد الله بن عمر هي 7، وقال عبد الله بن عمرو بن العاص هي 9، وقال غيره 11، وقال آخر هي 70. هذا دليل على أن ما لحصه، وأن كل واحد يقول بما بلغه من النصوص. نعم. وقال أبو طالب المكي: جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها 4 في القلب، وهي الشرك بالله والإصرار على المعصية والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله، و4 في اللسان وهي شهادة الزور وقذف المحصنات واليمين الغموس والسحر، و3 في البطن شرب الخمر وأكل مال اليتيم وأكل الربا، و2 في الفرج وهما الزنا واللواط، و2 في اليدين وهما القسل والسرقة، و1 في الرجلين وهو الفرار من الزحف، و1 يتعلق بجميع الجسد وهو عقوق الوالدين. هذه منها، هذه من الكبائر. نعم. والذين لم يحصروها بعدد منهم من قال: كل ما نهى الله عنه في القرآن فهو كبيرة، وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صغيرة. وقال الطائفة: ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة. هذا هو أصح الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. نعم. وقال الطائفة: ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة، وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة. يعني ما نهي عنه ولم يقترن به لعن ولا غضب ولا حد فهو صغيرة. نعم. وقيل: كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة. نعم. وما لم يترتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة. نعم. وقيل: كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر، وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة. مثل قوله تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذه محرمات في جميع الشرائع، 10 في سورة الأنعام: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذه 10 محرمة في جميع الشرائع. نعم. وقيل: كل ما لعن الله ورسوله فاعله فهو كبيرة. نعم، هذا من ضوابط الكبائر، اللعن من ضوابط الكبائر. نعم. وقيل: هي كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. كذلك في سورة الإسراء: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، هذه كبائر أيضا. نعم. والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا: الذنوب كلها بالنسبة إلى الجرأة على الله سبحانه ومعصيته ومخالفة أمره كبائر. هذه فائدة أخرى، وهو أن الإصرار على الصغيرة، الإصرار عليها والمداومة عليها يحولها إلى كبيرة، ولهذا قالوا: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. إذا كرر الصغيرة وداوم عليها وتساهل بها صارت كبيرة. نعم. النظر إلى من عصى أمره وانتهك محارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر. إذا استساهل بالمعصية وتساهل بالله عز وجل الذي نهى عنها صارت كبيرة.

وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له، وما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات وأفرض الطاعات. فتأمل هذا الأصل حق التأمل، واعتبر تفاصيله، تعرف به حكمة أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، فيما فرضه على عباده وحرمه عليهم، وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي. نعم، هذا يؤخذ منه أن الإنسان ما يتساهل بالذنوب، يقول ما دامت أنها صغائر الأمر سهل، ما يتساهل بالمعصية، إذا تساهل بها صارت كبيرة، نظرا لأنه استخف بأوامر الله عز وجل. نعم، فلا يؤخذ من هذا التقسيم أن المعاصي بعضها أهون من بعض ويتساهل في بعضها، إذا تساهل صارت كبائر كلها. نعم، فلما كان الشرك بالله منافيا بالذات لهذا المقصود كان من أكبر الكبائر على الإطلاق، وحرم الله الجنة على كل مشرك، وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد، وأن يتخذوهم عبيدا لهم لما تركوا القيام بعبوديته، وأبى الله سبحانه أن يقبل من مشرك عملا أو يقبل فيه شفاعة أو يستجيب له في الآخرة دعوة أو يقيل له فيها عثرة، فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله، حيث جعل له من خلقه ندا، وذلك غاية الجهل به، كما أنه غاية الظلم منه، وإن كان المشرك لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه. نعم، الشرك هو أعظم الذنوب من نواحي، أولا أن الله لا يغفر، بينما الله يغفر غيره لمن يشاء، ثانيا أن الله حرم على صاحبه الجنة، بينما أصحاب الكبائر لا تحرم عليهم الجنة ولو عذبوا، فإنهم يدخلون الجنة إذا كان معهم التوحيد. ومن ناحية أن الله أحل دمه وماله، الكافر والمشرك حلال الدم والمال، كل هذا يدل على أن هذا الشرك والكفر أنها أشد وأكبر الكبائر. والآن في من يقول كثر هذا، أن الناس أحرار في دينهم، أحرار في دينهم، ما انحجر عليهم، اليهودي والنصراني والوثني، والناس أحرار في دينهم، حرية، يقولون حرية الدين، حرية العقيدة، هذا إلحاد والعياذ بالله، ما في حرية، الله خلق الخلق لعبادته، فإذا تركوا عبادته وأشركوا معه أباح الله دماءهم وأموالهم وقتلهم وسبيهم وتوعدهم بالخلود في النار. لو كان هناك حرية ما رتب هذه العقوبات على الكفار والمشركين والعصاة، هذا والعياذ بالله، الكلام هذا إلحاد وكفر. نعم. فصل، ووقعت مسألة، وهي أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب تبارك وتعالى، وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك. فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية، وإنما قصد تعظيمه، وقال إنما، لكنه تعظيم خطأ، وقصد التعظيم وأن الله عظيم وأنه ما يقدم عليه إلا بوسائط وشفعاء بزعم المشركين، لكن هذا تعظيم خاطئ، هذا استهانة بالله عز وجل وبعبادته وبحقه سبحانه وتعالى، ولا هو الكلام على نية الإنسان، الكلام على صحة العمل وصحة الاعتقاد، ولو صلحت نيته، إذا كان على خطأ فصلاح النية ما يبرر فعله أو اعتقاده. نعم، وإنما قصد تعظيمه، وقال إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدلني وتدخلني عليه، فهو ما المقصود. نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقربونا، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وسائط شفع، لأن الله لا يوصل إليه بزعمهم إلا بالوسائط والشفع، قاسوه على ملوك الدنيا. نعم، فهو المقصود، وهذه وسائل والشفعاء. فلما كان هذا القدر موجبا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى، ومخلدا في النار، وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم. وترتب على هذا سؤال آخر، وهو أنه هل يجوز أن يشرع الله سبحانه لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط، فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع